cümle kavu yani desin ama önce bir cümle var mesela لا شيء مثلا باللمعة ندرس مثلا هالشكل يعني الترتيب ولكن في التدريس أراجع كثير كتب مختلفة وشروح مختلفة وأسجل أكتب مثلا التصريف في التدريس صرف مير والتصريف مختصر لكن تصريف على درس التصريف لكن في ما درست التصريف في إلى جنبي شرح التصريف كنت أراجع. ما يعاد شرح النظام يعني والله. قوي جدا عميق. شرح التصريف. نقرأ التصريف بفهم التصريف بس شغلة بدينه. لا يعني مو شرح التصريف إذا تقرأ شرح التصريف ترى الشيء توسع في كثير وأدلة لكل نقطة يجي أدلة جدا قوية موجود في جامع موجود في كتاب جامع المقدمات التصريف مش التصريف كلاه في جامع المقدمات. فهذا أنا بس أختصر منه مثلا أدرس قاعدة أراجع التصريف خلاصتها أسجلها بالحاشية ومرة ثانية أكرر بعد ما أراجع التصريف لهذا الشكل أراجع كتب أخرى فارسية وعربية وتدريس تقريبا ما يقارب 20 مرة مثلا درس التصريف 20 مرة ممكن يعني ممكن أكثر ما عندك أكثر منهم جيت أسخ فقط هذه كم ملزمة في الإعراب في إعراب القرآن في المعرض كم يوم كان في شهر رمضان خلوا في المعرض ملزمتين في إعراب القرآن ودرستهم كم مرة ولا ما اكو حاجة واحد يألف يعني كل كتب موجود يعني. نعم يعني مثلا إعراب القرآن اي عندنا مو بلد عندنا كم ملزمة الآيات المختلفة فيها بين السنة والشعر بعض الآيات موجودة يعني آية واحدة يعني مختلفة آيات المستفيدين آية الوضوء كم آية مستفيدين اثنين ولا ثلاثة يعني آية الوضوء كثير يعني طلبوا مني هذه كتبت تقريبا حولها أربع أو ثلاث ورقات أو أربع ورقات في وجوه مختلفة ونستفيد من الإعراب نستفيد أنه مثلا الحكم الوضوء بهذا الشكل الترتيب الموجود المسح هذا المسح مو الغسل وإنما هو المس لذلك ويجدون موجودة عندي إن شاء الله خدمتكم نجيبها بس كتاب فيها كتاب الخط لعله فارس ذلك على خطي لو فارس ولا عربي الفارس يقول أبو خط فارس العربي يقول أبو خط عربي إن شاء الله لا خطي موش يعني جيد لا خطي جيد أحيانا أستخرج أسئلة أطرح أسئلة بعد ما يطبعوا كم جزء يقول هذا كافي عن الخط لا بحيث السؤال ده ما فيه رد الشبهات طبعا أنا ملخصها وماخذها من كتب مختلفة يعني. إن شاء الله بخير. ونبدأ. يكون في وقت للشروع وكون في وقت للانتهاء. إن شاء الله. أهم شيء وقت للانتهاء. مو لحد الآن كم يوم تخربط علينا الوقت. ومثلا أنا أجي بيش ساعة أبدأ بالوحدة إلا ربع. والشيخ حمد يلزمني يقول لكم ناخذ مادة شوي أكثر من الموجود لا يعني إشارة فقط أشارة إشارة لا إن شاء الله نلتزم بهذا الشيء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجهم وحشرنا معهم والأمن عداهم وصلنا إلى هذا الموضوع أنه الخبر إذا كان مفردا مشتقا هذا على وجهين الوجه الأول أن يكون جاريا الخبر هذا الخبر المشتق جاري على من هو له جاري على من هو له ومثلنا بالأمس زين قائم هذا جاري على من هو له وحكمه واضح أنه يستتر فيه الضمير وإذا أظهرنا الضمير بعد فيه وجها هذا الضمير الظاهر مثل نقول زين قائم هو هذا هو فيه وجها عند سيبوه إما نجعله تأكيدا للضمير المستتر في قائم زيد هو قائم هو هذا الضمير المستتر هو الظاهر تأكيد له هذا الوجه الأول الوجه الثاني لا هو يكون فاعل بنفسه إذا جعلناه فاعل الضمير الظاهر والمنفصل فاعل بعد عند ذلك يكون مستخال من الضمير، يخلى من الضمير. هذا إذا كانت الصفة، الصفة على الاسم المشتق، الخبر المشتق جاري على من هو له. الصفة الثانية أن يكون جاريا على غير من هو له، ومثلنا بهذا المثال زيد عمر ضاربه هو، ضاربه هو، ضاربه جارية هذه الصفة على غير من هو له. يعنيها زيد عمر، بعد عمر شنو اجت الصفة؟ ثلاث المبتدا، ثلاث المبتدا الثاني، ثلاث ماذا الصفة. من حيث الإعراب هذه الصفة نعربها خبر لعمر، زيد مبتدا أول، عمر مبتدا ثاني، ضاربه خبر المبتدا الثاني. لكن من حيث المعنى ليس جارية على عمر بل جارية على زيد، هذا يعبرونه عنه فجارية على غير من هو له. هنا يقولون يجب إبراز الضمير بعدها، ضمير الفاعل بعدها، لماذا؟ حتى يؤمن اللفظ. زيد ضار، زيد عمر ضاربه، إذا ما نجي ما نأتي به هو زيد عمر ضاربه يلتبس، من الضارب؟ زيد ضارب أو عمر ضارب؟ عندك إشكال شرعي قيلا من زيد عمر ضاربه، هذا الهاء المتصل المنصوب يعود على ماذا؟ يعود على قاعدة، قاعدة مثلا نقول أقرب للأقرب والأبعد للأبعاد، الضمير المستتر في ضاربه أقرب لماذا؟ لمن؟ أقرب لعمر بعد زيد، زيد عمر ضاربه، ما أسمى أجيب الضمير المنفصل بهذا الشكل، زيد عمر ضاربه، في ضاربه مستتر صح أم لا؟ نطبق قاعدة الأقرب للأقرب والأبعد للأبعد، شنو يكون عن ذلك؟ يكون هو لعم والهاء لزيد، يعني عمر ضارب زيد مو زيد ضارب عمر، وهذا ليس مراد المتكلم. مراد المتكلم زيد ضارب، ضارب عمرا، زيد عمر ضاربه، يعني زيد يعني يعود على ماذا؟ على يعود على ما على ماذا؟ على زيد، يعني الضارب هو زيد والمضرب هو عمر، فيلتبس الأمر. الآن أنا مراد المتكلم هذا الشيء الذي بينته، يعني الضارب هو زيد والمضرب هو عمر، لكن بناء على قاعدة الأقرب للأقرب والأبعد للأبعاد هو يعود على عمر والها يعود على زيد، المخاطب يفهم خلاف مراد المتكلم، يفهم أن عمر هو الذي ضربه زيدا. عندها يقولون في هذه في هذا المثال يجب أن نظهر ماذا؟ الضمير، نبرزه، نقول زيد عمر ضاربه هو، نطبق على الأقرب للأقرب والأبعد للأبعد، ضمير المنصوب قريب من عمر يعود على عمر امسحه، نقول هو يعود على عمر قاعدة الأقرب للأقرب والأبعد للأبعد، وهو يعود على زيد، فيقول زيد عمر ضاربه عمر، ضاربه أي ضارب عمر هو أي زيد، فعند ذلك ما يلتبس الأمر. هذا يطابق ماذا؟ مراد المتكلم، فهم المخاطب مطابق لمراد المتكلم. طبعا مطلقا عند البصريين مطلقا هكذا، شنو مطلقا؟ يعني أمن اللفظ أو لم يؤمن، هنا لم يؤمن اللفظ، لكن في هذا المثال زيدون هندون ضاربها ما يلتبس معمون اللبس، كيف؟ لأن الضمير المؤنث للمؤنث والضمير المذكر للمذكر، حتى إذا ما نأتي بالضمير بعده يعني الفاعل، حتى إذا ما أظهرناه وأبرزناه، حتى إذا ما نقول زيد هند ضاربها هو، ضاربها هو، إذن ما يقع لبس هنا، لكن مع ذلك يقولون يجب إبراز الضمير، يجب أن نقول زيد هند ضاربها هو. هذا عند البصري، عند الكوفي لا يلتزمون بالزمن. عمرو مبتدا ثاني وضاربه خبر المبتدا الثاني، وهو فاعل بل وهو مضاف له مضاف له، لكن هذا الضمير المضاف له محلان، محل جر بالاضافه ومحل نصب على انه مفعول، وهو فاعل، نتخذ الفاعل ومرجعه زيد يعود على زيد، وكل الجملة هذه الاسمية ضاربه عم خبر عم، كل الجملة الاسمية خبر لي زيد. لذا نقول هذا جاري على غير من هو لا، يعني الآن لأن ضارب لفظا جعلناه خبر لعمر ولكن معناه ليس لعمر، لأن فاعله ما يعود على عمر وهو هو، يعود على زيد. هل يسموها جاري؟ حرف الصفة يعني اسم المشتق جار على غير من هو لا. عند البصير قلنا مطلقا يجب إبراز الضمير بعدها، ولكن عند الكوفيين يقولون إذا أمن اللبس مثل زيد بن هند ضاربها لا يجب إبرازه، بل يجوز، يجوز إبرازه ويجوز ماذا يكون ماذا مضمرا إضماره، يجوز إبرازه ويجوز إضماره. ولكن إذا لم يؤمن اللبس مثل زيد بن عمرو ضاربه بل يجب الإبراز. كل مسألة إن شاء الله سنطبق العبارة. لذا يقول وأبرزنه، الأبرز فعل أمر، أبرز أنت، النون نون التأكيد الخفيفة، نون التوكيد الخفيفة، لذا الفعل صار مبنيا على الفتح أبرزا، أبرزا مبني على الفتح، لماذا؟ لاتصال بنون التوكيد الخفيف خفيفة. ولها يعود على الضمير، يعني أبرزن الضمير، وإبرازه يكون واجب، أبرزنه وجوبا. مطلقا شنو معنى مطلقا؟ يعني سواء أمن اللبس أو لم يؤمن في الحالتين. عند اللبس ولبس أخواني، اللبس يعني الاشتباه الخطأ، اللبس يعني اهتداء الثوب، لبس هنا اللبس، سواء أمن اللبس أو لم يؤمن. وأبرزنه مطلقا متى؟ حيث تلا، يعني وقع بعده، حيث تلا أي وقع بعد ماذا؟ يعني حيث تلا ما ليس معناه له. ما مؤسم موصول عبارة عن مبتدأ، يعني تلا مبتدأ، تلا ما يعني تلا مبتدأ ليس معنى الوصف يعني أو الخبر له، يعني ذلك المبتدأ ليس معناه، يعني ليس معنى الوصف له لذلك المبتدا محصلا، حالكون محصلا ليس له محصلا، محصلا يكون خبر ليس، يعني الوصف يقع بعد مبتدئين، معنى الوصف ليس يعني محصل لذلك المبتدا، يعني ليس جاريا عليه، محصلا ليس جاريا عليه. بلي أنا ليش قلت رجعت الضمائر؟ المقصود والمراد كله نقول إبراز الضمير واجب مطلقا، مطلقا هو مفهوم مطلقا شنو؟ سواء يعني سواء أمن اللبس أو لم يؤمن، متى؟ حيث مكان هذا، يعني حيث وقع الوصف بعد مبتدأ، أمر مو مبتدأ، بعد مبتدأ ليس معنى ضارب محصل لعمر، يعني ليس جاريا على عم بل جاري على زيد. واضح هذا الآن؟ توضح بهذا يعني الصفة ليس جاريا، يعني جاريا على غير من هو لا، مو جاري على من هو لا، اصطلاحنا كذا يقولون. لو تلاحظون إخواني في الصفحتان في الهامش، في الهامش يبين، يقول المحشي يقول المراد من هذا البيت هو أبرز ضمير الخبر المشتق مطلقا إن تلا الخبر مبتدا ليس معنى ذلك الخبر محصلا لذلك المبتدا. يقول هذا شوي فيها اضطراب العبارة. لذا المصنف الكافية جاء ببيت هناك ما فيه اضطراب، واضح العبارة. يقول هكذا قال المصنف في الكافية، مو في الأزف، الكافية يقول هكذا وإن تلا غير الذي تعلق، وإن تلا يعني الوصف، تعلق تلا بماذا؟ غير الذي تعلق به، لأنه يتعلق بزيد لكن تلا عم غير متعلق به، فأبرز الضمير مطلقة، أبرزه مطلقة. في مذهب الكوفي شرط ذاك أن لا يؤمن اللبس، ورأيهم حسن يعني يوافق الكوفيين في الكافية، لكن هنا لما يوافق الكوفيين فقط يقول مطلقا، ما يقول رأي الكوفيين حسن، على أي حال. يقول إذا جرى الخبر المشتق على من هو له استتر الضمير فيه نحو زيد قائم أي هو. فلو أتيت بعد المشتق بهو ونحوه وأبرزته هذا نحوه يعني هو هما هم أن يكون مطابق ماذا للمبتدأ وأبرزته فقلت زيد قائم هو فقد جوز سيبويه فيه وجهين أحدهما أن يكون هو تأكيدا للضمير المستتر في قائم والثاني أن يكون فاعلا بقائم هذا إذا جرى على من هو له زيد قائم. فإن جرى على غير من هو له وهو المراد بهذا البيت البيت مراده هذا المعنى وجب إبراز الضمير سواء أمن اللفظ أو لم يؤمن. فمثال من ما أمن فيه اللفظ زيد هند ضاربها هو حتى إذا من أتى به هو واضح المعنى. ومثال ما لم يؤمن فيه اللفظ لولا الضمير يعني لولا الضمير لمؤمن اللفظ لكن عندما نأتي بالضمير يرتفع اللفظ لولا الضمير زيد عمرو ضاربه هو. فيجب إبراز الضمير في الموضعين عند البصريين وهذا معنى قولي وأبرزنه مطلقا مطلقا يعني سواء أمن اللفظ أو لم يؤمن. وأما الكوفيون فقالوا إن أمن اللفظ جاز الأمران كالمثال الأول وهو زيد هند ضاربها هو فإن شئت أتيت به وإن شئت لم تأتي به. وإن خيف اللفظ وجب الإبراز كالمثال الثاني فإنك لو لم تأتي بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه لاحتمل أن يكون فعل الضرب زيدا وأن يكون عمرا احتمالان موجود. فلما أتيت بالضمير فقلت زيد عمرو ضاربه هو تعين أن يكون زيد هو الفاعل لا عمرو. واختار المصنف في هذا الكتاب يعني في الألفية هذا الكتاب يعني الألفية اختار مذهب البصريين ولهذا قال وأبرزنه مطلقا يعني سواء خف اللبس أو لم يخف. واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين كما قرأنا في الحاشية الكتاب الكافية لذا قال ورأيهم حسن ورأيهم حسن آخر البيتين نعم. واختار في غير هذا الكتاب مذهب الكوفيين وقد ورد المصنف كأنه في هذه العبارة بهذه العبارة يريد شنو يقول يريد يرجح رأي الكوفيين إذا قد وقد قال وقد ورد السماع بمذهبهم يعني وارد في كلام العرب ما يطابق رأي الكوفيين. هذه العبارة فيها تأييد لكلام الكوفيين لكن مو يعني في ضمنها مو وعلهم صريحة ما أدري يعني لكن أقول مثلا مو بالصراحة قال وقد ورد السماع بمذهبهم. فمن ذلك قول الشاعر لاحظوا قومي ذرى المجد بانوها وقد علمت بكنه ذلك عدنان وقحطان. الشاهد في الشطر الأول في صدر البيت قومي مبتدأ أول ذرى المجد ذرى مبتدأ ثاني بانوها خبر للمبتدأ الثاني مضاف فالها مضاف إليه الها يعود على ماذا يعود على ذرى المجد أم لا يعود على ذرى المجد فمعناه الضمير المستتر والمستكين الذي تقدره هم يعود على ماذا يعود على القوم فإذا ما يقع التباس ما يقع ما كل التباس. لذا شوف الشاعر حذف الضمير البارز بعده يعني ما أبرز الضمير فما نقول حذف ما نقول حذف يقول ما أبرز الضمير بل جعله مستترا وقال قومي ذرى المجد بانوها يعني المراد قومي ذرى المجد بانوها هم ما ظهر لنا ما أبرز لأنه الكلام ماضع ما يقع فيه التباس وخطأ وهذا يؤيد رأي من رأي الكوفيين لكن يمكن المناقشة فيه شو مناقشة يقول ضرورة شعرية ولا يمكن أن نستدل بالضرورة الشعرية ضرورة شعرية وضرورة عشان جوزت هذه الضرورة وضوح الكلام ما فيه التباس يعني لعله لو لم تكن هناك ضرورة شعرية لوجب إبراز الضمير. على أي حال الشارح يقول هذا البيت يؤيد رأي ماذا؟ رأي الكوفيين. والتقدير بانوها هم. فحدث يعني الشاعر حدث الضمير لأمن اللبس. خلاص. بعد ذلك قال وأخبروا بظرف أو بحرف جار ناوين معنى كائن أو استقر. إلى هنا ماذا قلنا؟ قلنا الخبر على كم قسم؟ قسمين، يأتي مفردا ويأتي جملة والأحكام التي ذكرناها. دليل خبر المفرد كيف، خبر الجملة كيف. هنا يقول يأتي الخبر قسم آخر، هو أن يكون ظرفا أو جارا ومجبورا. والعرب أخبر بالظرف والجار المجبور، يعني جعلوا الخبر ظرفا وجارا ومجبورا. والأمثلة كثيرة، مثل في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والركب أسفل منكم، الركب مبتدأ أسفل خبر وظرف. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الحمد مبتدأ لله خبر جار ومجرور. فأصل نفس بسم الله الرحمن الرحيم جار مجرور يتعلق بخبر محذوف لمبتدأ محذوف، يعني ابتدائي كائن أو حاصل أو مستقر بسم الله الرحمن الرحيم. هذا إذا قلنا جملة اسمية. نعم بعضهم يقول جملة فعلية، ابتدأت بسم الله الرحمن الرحيم، عندها لا يكون ماذا من يكون متعلق فعل، تكون جملة فعلية بناء على أنها جملة اسمية. الشواهد كثيرة، زيد في الدار، عندك زيد، الخبر ماذا هنا؟ ظرف وجار مجرور. يقول يجوز أخبروا، العرب أخبروا بذلك، لكن أخواني أخبروا حال كونهم ناوين يعني مقدرين، يقدرون متعلق للظرف والجار المجهول. إن الظرف والجار المجهول ما يجعلونه خبر مطلقا، خبر على رأسه. ولو هناك يوجد رأي هاي من يقول أن الخبر هو الظرف والجار المجهول برأسه، يعني قسيم، نجعله قسيم. لمن قسيم؟ للمفرد والجملة. نقول الخبر على ثلاثة أقسام: مفرد، جملة، ظرف وجار مجرور. ظرف وجار مجرور يعني شبه جملة، الآن نعبر عن شبه جملة، يجعلونه قسيما للمفرد والجملة. لكن عند المصنف، عند الشارح، عند غيرهما يقولون الظرف والجار مجرور يتعلق بمحذوف. إذا العرب عندما يخبرون الظرف والجار المجرور يقدرون له متعلق. شنو هذا المقدر؟ والمحذوف وجود مطلق، يعني فعل عام. كم مرة احنا قسمنا ان الوجود على قسمين، وجود مطلق ووجود مقيد بوصف. لو ما ذكرنا ما ادري ذكرنا هنا شيخ حتى فلا بس يعني نقول. لكن بصورة مختصرة الوجود على قسمين، وجود مطلق ووجود مقيد، يعني مقيد بوصف. الوجود المطلق يسمونه حدث عام، حدث عام، أو يسمونه فعل عام، يعبر عن أفعال العموم. أفعال العموم وهي ماذا؟ كان، استقر، ووجد، حصل، ثابت. هذه توجد مع كل واقعة، ماكو واقعة أو حدث من الأحداث يخلو منها. لأن الآن موجودون، مستقرون في هذا الصف، كائنون في هذا الصف، حاصل، يعني ما تخلو. هذا يسمونه فعل ربطي، فعل ربط موجود مع كل فعل من الأفعال. هو الكون الحصول، كان، حصل، استقر، ثبت، وهكذا. هذه الأفعال اللي يسموها يعني كم فعل، كان، حصل، استقر، ثبت، وجد. هذه الكون والحصول والاستقرار والثبوت والوجود، هذه موجودة معك، يسمونها أفعال عامة، وجود مطلق. لكن الوجود المقيد بوصف خاص يسمونه حدث خاص. حدث خاص، فعل خاص. لذا أقول أفعال الخصوص. ومثلا أكلا، شربا، جلسا، قاما، استراحا، استخرجا، وهذه الأفعال قد أيضا وجود. نعم أيضا وجود، لكن مقيد بحدث بمعنى خاص، حدث خاص. الظرف الجار المجرور كل منهما لابد له من متعلق. الظرف والجار لابد لهما من متعلق. تارة المتعلق يكون وجود مطلق، وتارة يكون ماذا؟ وجود مقيد. وجود مقيد مثلا نقول كتبت بالقلم، هذا بالقلم يتعلق، يتعلق بماذا؟ بكتبت. أبدا نقول جلست في الصف، بل هذا جلست أمامك، أمامك تعلق بما؟ بماذا؟ بجلست. أو وقفت أمامك، هذا فعل خاص. جامع يتعلق بالفعل الخاص. قد يتعلق بفعل عام يعني وجود مطلق. استقر من فعل خاص؟ لا، استقر الحاشا أيضا شيء، قد يكون يراد به استقرار خاص يعني. ولكن هسه ما نمثل مثلا نقول زيد في الدار، شنو معنى في الدار؟ جئنا به، ذكرناه او لم نذكر، المعنى مفهوم او لا، يدل على وجود زيد في الدار، استقراره في الدار. هنا الاستقرار بمعنى الوجود يعني بمعنى واحد كلها، حصوله في الدار، وجوده في الدار. في الدار جامع مو تعلق، لكن ما تعلق بزيد، تعلق بماذا؟ بفعل عام بوجود مطلق محذوف. او مثلا تقول عمرو امامك، ما معنى امامك؟ شنو امامك؟ يدل على يعني مستقر امامك، موجود امامك. الورقاء، الورقاء فوق الشجرة، شنو معنى؟ ما معنى الورقاء فوق؟ يعني مستقرة موجودة، مبتدا يعني طير. هذه ما يسمونها حمامة، نوع من الطير، ورقاء. فوق الشجرة يعني مستقرة فوق الشجرة. لكن إذا مثلا أقول الورقاء فوق الشجرة، تبت إخواني هنا أصلا هنا ماذا يحدث؟ يحدث الفعل العام. يحدث لما يحدث؟ يحدث لأنه الظرف والجار المجرور يدل عليه، يدل عليه. فإذا نقول الظرف والجار المجرور إذا تعلق بالفعل العام يجب حذفه، لا لحاجة لذكره، لأن الظرف والجار المجرور تامان يدلان عليه. لكن إذا تعلق بوجود خاص، تفتوا إذا تعلق بوجود خاص على نوعا ثالثا على نحوين. إذا ثالثا تكون هناك قرينة تدل عليه، وثالثا لا تكون هناك قرينة، لم تكن هناك قرينة تدل عليه. إذا ما وجد القرينة تدل عليه يجب ذكره، لابد أن يذكر المتعلق. كتبت بالقلم، تحذف كتبته، شو بما المتعلق. خل أضرب مثال آخر مثل ما نحن فيه المبتدا والخبر. نفس هذا المثال أكتبه هنا، الورقاء فوق الشجرة وأقصد تغريد الشجرة، يعني تغريد الورقاء. قصدت الورقاء تغرد مغردة فوق الشجرة. إذا ما أتي بلفظ مغردة تغرد، المخاطب يفهم هذا المعنى؟ لا يفهم، لأنه فعل خاص يعني موجود مقيد بوصف خاص، حدث خاص، ما عندنا قرينة تدل عليه، فيجب ذكره. لابد أن أقول الورقاء مغردة أو تغرد فوق الشجرة. هنا ما عندنا قرينة تدل عليه. إذا وجدت قرينة تدل عليه، مثلا قائل يقول لك زيد مسافر، زيد مسافر اليوم وأمر غدا. زيد مسافر اليوم وأمر غدا. قال زيد مبتدا مسافر ماذا؟ خبر أم لا؟ اليوم متعلق به مضاف واو حرف عطف. أمر ماذا؟ مبتدا أم لا؟ أمر مبتدا. غدا ظرف، ظرف باعتبار متعلقه، ولكن هذا الظرف ما نسميه خبر، يتعلق بمحذوف من أفعال الخصوص. ما هو هذا الأفعال الخصوص؟ الحدث المحذوف من أفعال الخصوص تقديره ماذا؟ مسافرا. فهمناه من قرينة بقرينة ما قبله، فهنا يجوز حذفه. ما نقول يجبها، في هذا المثال يجوز حذفه، يعني يجوز ذكره يجوز حذفه، لكن في المثال الأول يجب ذكره. هذا المثال نقول الفارس فوق الجوادي. شو معنى الفارس فوق الجوادي؟ راكب. ليش هم راكب؟ قرينة معنوية، يعني هنا قرينة لفظية، هنا قرينة معنوية، يعني فوق متعلق بفعل من أفعال الخصوص، يعني راكب فوق الجوادي. خلاصة الكلام حتى نطبق، الخبر إذا كان ظرفا أو جارا موجبا لا بد له من متعلق. ها؟ إذا يعني مستقر، يعني مستقر خاص، يعني مو فقط موجود بلي، لكن هنا أن نقول الفارس فوق الجواد نقصد يعني راكب فوق الجواد، نقصد هذا المعنى يعني، وهذا مفهوم. خلاصة الكلام الخبر إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا لا بد أن يتعلق بمحذوف، بمحذوف، ويعني يتعلق بالمحذوف، والمحذوف هو الخبر حقيقة لأنه من أفعال العموم. لذا نقول زيد في الدار استقر، زيد عندك أي مثلا كائن في الدار. طبعا يوجد هنا كلام آخر بعدين نشير إليه. يقول وأخبروا أي العرب، وأخبروا بظرف أو بحرف جر. المراد بالظرف اسم، كل اسم زمان أو مكان يتضمن معنى فيه، بل يعني ما دل على زمان. وأخبروا يعني نقول نحو العرب، قول نحو تبع العرب. وأخبروا بظرف أو بحرف جر، مع جر يعني مع مجروره، ناوين يعني مقدرين، مقدرين له متعلقا، المقدرين له متعلقا، يعني ذلك المتعلق إما اسم فاعل وإما فعل، إما اسم فاعل واسم وإما اسم وإما فعل. في الحقيقة ذلك اسم الفاعل أو الفعل هو في الحقيقة خبر مو جار والمجرور، يعني على رأي المشهور، على رأي الصحيح. ها يعني قال معنى كان، يعني مو خصوص كان واستقر، مو خصوص، هذا وجود مطلق سواء كان أو استقر أو غيرهما، يعني متقدر لفظ معين. إذا نقدر لفظ، لفظ كان واستقر يتعين بكان واستقر، ولكن هم مو قصد نفقد كان واستقر. لذا هذا من باب المثال، أنا كتبت أحسنتم من باب المثال. لذا بعده ناوين معنى كائن أو استقر وما في معناهما، وما في معناهما كثابت موجود حاصل، ما في معنى هذين اللفظين. لذا قال ناوين معنى مو ناوين لفظا، حتى لا يتعين بهذين اللفظين. شاهد الخبر وانا قرأ الشرح، تقدم أن الخبر، تقدم أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة، وذكر المصنف في هذا البيت أنه يكون ظرفا أو جارا ومجرورا، نحو زيد عندك وزيد في الدار، فكل منهما متعلق بمحذوف واجب الحذف، واجب الحذف، واجب الحذف. وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا، نحو كائن أو استقر، فإن قدرت كائنا فإن قدرت كائنا كان من قبيل الخبر المفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر للجملة. إن هناك النكتة أحببت أن أشير إليها، أنه قال قال وذكر المسلم في هذا البيت أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا تقيد التامين، ظرف تام وجار مجرور تام. تام معنى تام يعني شنو؟ يعني به يعني ماذا؟ يتعين المتعلق، يفهم المتعلق به. بلي رجعت العبارة، وفي وذكر المصنف في هذا البيت أن يكون ظرفا أو جارا مجرورا، جارا يعني تامين، يعني بي يفهم الخبر ما هو المتعلق ما هو. هذا ثاني قال فكل منهم متعلق بمحذوف واجب الحذف. هذا الأشعار التي أشارت إليها أن المتعلق قد يكون من أفعال العموم، قد يكون من أفعال الخصوص. متى يكون واجب الحذف؟ إذا كان من أفعال العموم، وإلا إذا كان من أفعال الخصوص على نحو هو على نحو، إذا كانت قرينة تدل عليه هنا ما يجب ذكره، بل يجوز ذكره، يعني يجوز ذكره ويجوز حذفه. ولا إذا كانت قرينة تدل عليه، ولكن إذا كان لن تكون هناك قرينة يجب ذكره. بل نعم يجب أن يتعلق بالفعل أو بالفعل اسمين، مثلا تقول جلست مثلا أو زيد عندك في الدار، بل يجوز هنا مش في الدار متعلق بنفسه عندك بني كلام، يعني يجوز له كم متعلق. نعم لا يجوز له إلا فاعل واحد، ولكن غير الفاعل أنت خلي الفاعل على ناحية، سائر المتعلقات يجوز تعددها، يكون له كم مفعول، يكون له كم متعلق في عين في الدار عين متعلق في نفسه عندك. لا بالفعل المحذوف بالخبر المحدث المتعلق الذي حذفناه. النقطة الثالثة هذا الذي نقدره، إما نقدره اسم فاعل أو نقدره فعل، يعني إما اسم مشتق أو فعل. إذا قدرنا إخواني لاحظوا، إذا قدرناه مشتقا اسم مشتق يعني اسم فاعل، يكون الخبر من قبيل ماذا؟ مرة ثانية توجه الاسم. إذا قلنا زيد في الدار، وفي الدار متعلق بمستقر كائن حاصل، يعني قدرناه باسم فاعل، يكون الخبر هذا الخبر الجار المجرور أو الظرف من قبيل ماذا؟ من قبيل ماذا؟ من قبيل المفرد. زيدون في الدار، شو تقدير إذا قدرنا زيدون مستقر في الداري؟ قلنا حقيقة الخبر ما هو الخبر؟ الخبر هو هذا المتعلق المحذوف، والمتعلق المحذوف مستقر اسم فاعل، فيكون الخبر حقيقة ما هو؟ مفرد. لكن إذا قدرت زيدون استقر في الداري، يكون الخبر من قبيل ماذا؟ من قبيل الجملة. طبعا هذا محذوف، ها بالتقدير لو قدرناه يرجع إلى تقدير هذا السامع والمتكلم. إذا قدر المحذوف مستقر يعني اسم فيكون من قبيل المفرد، لكن إذا قدرناه فعل يكون من قبيل الجملة. ها لا جملة اسمية أحذف ذلك، قل مستقر في الدار. هل هذه جملة مستقر في الدار جملة؟ مستقر هو في الدار. هو من هو؟ زيد. زيد لازم كنت تذكر زيد. من المشتق واحد، مثل الآن المشتق مثل ما تقول قائم، تقول قائم. يفيد فائدة التامة صح السكر، قائم خلق القائم في الدار، قائم أبو وطن قل قائم أبوه. ما هي يصح السكوت عليه. زيد قائم أبوه جملة اسمية وخبرها مفرد. زيد لاحظوا اخوان عندنا اثنين، ثالثا نقول زيد قائم أبوه، وثالثا نقول زيد قام أو عفوا أبوه قائم. فرق بين الجملتين، زيد قائم أبوه، القائم هنا خبر مفرد، انما جاء بعده فاعل وهذا هذا كل بحثنا في هذا مثلاً. لكن زيد أبوه قائم، لا، الخبر هنا جملة، لذا نقول زيد المبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، وقائم خبر المبتدأ الثاني. أبوه قائم جملة اسمية، خبر المبتدأ الأول. لكن زيد قائم أبوه، لا، زيد المبتدأ قائم الخبر، خلاص ما عندنا هذا الشيء آخر ما وراء ذلك، فقط ما بعده فاعل. تفضل أنا تكون جملة روابط، يعني نقول زيد في الدار، زيد في الدار هو الرابط، هو الضمير المستكن والمستتر في الظرف. زيد قائم أبوه خبر للمبتدأ الأول، قائم أبو خبر المبتدأ الأول، ما عندنا مبتدأ واحد، ما عندنا مثلا زيد مبتدأ قائم خبر، ما عندنا شيء آخر. أبوه فاعل، زيد أبوه قائم، نعم، زيد مبتدأ أول، أبوه مبتدأ ثاني، قائم خبر المبتدأ الثاني، أبوه قائم الجملة الاسمية، خبر المبتدأ الأول. لذا قال بلي وأجاز قوم منهم المصنف أن يكون ذلك المحذوف اسما أو فعلا، نحو كائنا أو استقر. فإن قدرت كائنا كان من قبيل المفرد، وإن قدرت استقر كان من قبيل الخبر بالجملة. تفضل. وثلاث النحويون في هذا، فذهب الأخفش إلى أنه من قبيل الخبر بالمفرد، وأن كل منهما متعلق بمحذوف، وذلك المحذوف اسم فاعل. التقدير زيد كائن عندك أو مستقر عندك أو في الدار، وقد نسب هذا. إخواني، هنا مدرسة، عندنا مدرستان، مدرسة البصريين ومدرسة الكوفيين في النحو. مدرسة البصريين يرجحون أن يكون المقدر اسم فاعل، فيقولون الخبر الظرف والجار المجرور من قبيل المفرد. فنحن ما نقول يعينون، نقول يرجحون، عندهم أولى. نسألهم ما لماذا عندكم أولى أو المتعين المقدر يكون اسم فاعل؟ يقولون لأن الأصل في الأخبار، في الإخبار وفي الأخبار جمع الخبر، والإخبار عن المبتدأ أن يكون الخبر ماذا؟ مفردا. فإذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا، الأرجح أن نقدر ماذا؟ أن نقدر المتعلق، أن نقدره اسما فاعلا حتى يكون من قبيل المفرد. الكوفيون يقولون لا، إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا يكون من قبيل الجملة، فعلينا أن نقدر ماذا؟ أن نقدر فعل استقر. نسألهم ليش؟ لماذا؟ يقولون لأن الأصل في العوامل الفعل، الأصل في العوامل الاسم فرع عليه، حيث أن الأصل في العوامل الفعل نقول نقدر الفعل هنا حتى يكون الخبر من قبيل، من قبيل ماذا؟ من قبيل الجملة. طبعا نستحل ما بدنا نقول أي رأي أصح، بعضهم يرجح رأي البصريين لأمور إنها السن بعدين إذا نقوى أحبهم من بعد التسجيل لأنه يطول البحث. اتفضل. وقيل أنهما من قبيل الجملة، وأن كل منهما وإن كل منهما متعلق بمحذوف هو فعل، والتقدير زيد استقر أو يستقر عندك أو في الدار، ونسب هذا إلى جمهور البصريين وإلى سيبويه. شوف هنا يقول نسب إليه، تلاحظ أخواني، الرأي الأول نسب إلى سيبويه، رأي الثاني نسب إلى سيبويه. شلون يعني؟ يعني سيبويه عنده رأيين؟ بعضهم يقولون لا، هذا متوقف على فهم هؤلاء القائلين، بعضهم فهم منه القول الأول، بعضهم فهم منه القول الثاني. النظيرهم مثل ال المعرفة، ولو من المصنف كنت تذكرون في قطر الندى، ما قرأوا قطر الندى أم لا؟ في قطر الندى يقول ثلاثة أقوال في ال، يقول ال التعريف، ما هي الألف التعريف؟ المجموع الألف واللام أو اللام وحدها؟ يقول الألف واللام، وهذا رأي الخليل وسيبوي، لكن على أحد قوله، القول الثاني سيبوي يقول اللام وحدها، فتصبح أربع أقوال، ثلاث أقوال، ثلاث أقوال. يقول في الحاشية محي الدين عبد الحميد يقول هذا ناشئ من فهم القائلين، من ماذا فهموا من عبارة سيبوي؟ هو اللقب ما يستنسبه عندنا يعني عند رأي واحد. فضل. وقيل يجوز أن يجعل من قبيل مفرد فيكون المقدر مستقربا ونحوه. مستقربا ونحوه. مستقربا ونحوه. ليش ونحوه؟ وقيل يجوز أن يجعل من قبيل المفرد فيكون المقدر مستقلا ونح لا لا نقول نحوه نحوه نحوه شنو نقرأ ونحوه لأن معطف على مستقلا نحوه ونحوه ليش يجوز أن يجعل من قبيل المفرد ونحوه لا فيكون المقدر مفرد إذا إذا جعل من قبيل مفرد فيكون المقدر ما هو المقدر مستقرا ونحو مستقر لكائنا حصلا وهكذا. فضل. وأن يجعل من قبيل جملة فيكون التقدير استقر ونحوه ونحوه لأن الخبر هنا استقر يعني أريد منه لفظه لفظ استقر ونحوه لا. وهذا ظاهر قول المصنف ناوين معنى كائن أو استقر نعم. وذهب أبو بكر بن سراج إلى أن كل من الضرب والمجرور قسم برأسين. هذا رأي ثالث بعد. يعني إخواننا الآراء ثلاثة مذاهب هنا. بعضهم يقول الخبر حقيقة المتعلق. وهذا المتعلق إما اسم وإما فعل ما أدخل فيه. وبعضهم يقول لا الخبر حقيقة المجموع. مجموع المتعلق والظرف والجار والمجرور يعني مثلا زيد في الدار الخبر في الدار مع مستقر في الدار مع استقر كلاهما هذا الرأي الثاني الرأي الثالث يقول لا كل منهما خبر برأسه يعني في الدار هو خبر قسم المفرد والجملة هو برأس بعد ما يحتاج متعلق الخبر الثاني كل منهما يعني الظرف والجار والمجرور الظرف والجار والمجرور خبر برأسه يعني مثلا ثلاث آراء لكن ظاهرا الأرجح والقول القائل الذي يقول الخبر هو المتعلق المتعلق هو الخبر لأنه قد مستقر أو استقر اللي هو العامل يعني فلنقول الظرف والجار المجرور شنو دوره هنا ما هو دوره هنا نقول قيد للخبر قيد يعني هذا الخبر مستقر ومستقر مقيد بالظرف والجار والمجرور قيد لأن إخواني المنصوبات والمجرورات هذا كلها قيود ليست أكان قيود تقيد مثلا الخبر تقيد المبتدا وإلى غيره تفضل وليس من قبيل المفرد ليس من قبيل المفرد لا من قبيل الجملة نقل عنه هذا المذهب تلميذه أبو علي الفارسي في الشيرازيات عندك كتاب اسمه الشيرازيات أبو علي الفارسي الشيرازيات في كتابه ذكر هذا المطلب والحمد ها من البصريين ظهر البصريين مو على بالها والحق والحق خلاف هذا المذهب وأنه متعلق متعلق بمحذوف وذلك المحذوف واجب الحد وقد صرح به شذوذان يعني دليل قد يستدل يستشهد أن المحذوف أن المتعلق محذوف لا بد لهم المتعلق والمتعلق محذوف يستشهد بهذا البيت لأنه ذكر هنا المتعلق ومن أفعال العموم نضطر الشري طبعا ذكر فضل لك العز إن مولاك عز وإن يهن فأنت لدى بحبوحة الهون كائن الشاهد في عز البيت أنت مبتدا أين الخبر إخواني خبره أين كائن الخبر ومن أفعال العموم ما نتعلق به لدى ظرف لدى بحبوحة الهوني لدى متعلق به كائن فإذا في الإعراب ما نقول أنت مبتدا لدى خبر لا نقول كائن لأن كائن مذكورة هنا فإذا لابد المتعلق للظرف الجامعي يتعلق بمحذوف بخبر محذوف من أفعال الأمور هنا شاهد على قول الذين قالوا أن الجار والمجرور والظرف ما نفسهم عليهم بل مجموع المجموع لا شاهد لا لا لو تراجعون الحاشية محي الدين يقول ما نقول كلاهما، نقول المتعلق فقط، والدليل على ذلك لأنه إذا كان من أفعال الخصوص مثلا زيدون نائم في الدار، الخبر ما هو نائم أم لا؟ ما نقول مجموع، نقول نائم. إذا هذا واضح. بعدين يقول إذا كان من أفعال العموم ومحذوف، من أفعال الخصوص عفوا ومحذوف، مثلا الفارس فوق الجوادي، يقول متفق بين النحات، يدعي هذا الادعاء، يقول متفق بين النحات أن الفارس مبتدا وفوق ليس خبر، الخبر هو المحذوف راكب. إذا كان هنا المحذوف هو الخبر حتى يكون على نسق واحد، نقول في الأفعال العموم أيضا المحذوف هو الخبر، هكذا يستدل. الشيخ ابن هادي تفضل قصة ثم الأبان نكملها. وكما يجب حذف عامل الظرف والجار والمجرور إذا وقع صبران، كذلك يجب حذفه إذا وقع صفتان. هذه مسألة أخرى جاء بها استطرادان إخواني، بحثنا في من في الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا. نقول إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا لابد أن يتعلق بمحذوف، ثم استطرادا حتى يكمل البحث من جهة أخرى، يعني من باب الكلام يجر الكلام، الكلام يجر الكلام. قال الصفة الصلة الحال أيضا حكمهما حكم الخبر، يعني الخبر إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا يتعلق، يجب أن يتعلق بمحذوف. كذلك الصفة إذا كانت جارا، إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا لابد أن تتعلق بمحذوف. الحال إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا لابد أن يتعلق بمحذوف. الصلة إذا كان ظرفا أو جارا مجرورا لابد أن تتعلق بمحذوف. إلا أنه إذا كان صلتان يتعلق حتما بفعل، لأن أثبتنا سابقا فيما مضى الصلة لابد أن تكون جملة. متى تكون جملة؟ إذا تعلق الخبر، إذا تعلق الظرف والجار والمجرور، إذا تعلق بالفعل. لكن إذا كان صفة أو حالا لا يمكن أن يتعلق بمفرد، يعني اسم مشتق، يمكن أن يتعلق بجملة. تفضل تفضل مولانا. نحو مررت برجل عندك أو في الدار أو حالا. هذا عندك صفة لرجل، في الدار صفة لرجل، يعني متعلق بأن مررت برجل مستقر كائن عندك، كائن أو مستقر في الدار أو حالا. أو حالا نحو مررت بزيد عندك أو في الدار. هنا نقدم منصوبة، يعني إذا كان اسم، يعني مررت بزيد كائنا عندك مستقرا عندك. خب إذا فعل نقول فاستقر عندك، ولكن إذا كان اسم نقدمه منصوب، يعني مستقرا كائنا إنه حال. أو صلة نحو جاء الذي عندك أو في الدار، لكن يجب في الصلة أن يكون المحذوف فعلا التقدير، جاء الذي استقر عندك أو في الدار. وأما الصفة والحال فحكمهما حكم الخبر كما تقدم. هون فقط كلمة، هذا أقل من دقيقة. الظرف والجار المجرور إذا وقع بعد نكرة صفة، إذا وقع بعد نكرة صفة، ولكن إذا وقع بعد المعرفة حال. صلى الله على محمد وعلى آله الصالحين. الله دقيقة مستقيم، مو دقيقة كاملة، يقدر. ما يريد أن يكمل.